بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه ذكركم، أفلا تعقلون، فيه شرفكم وعزكم وظهوركم وإمامتكم، وإنه لذكر لك ولقومك، يعني إنه لعز وشرف ورفعة لك ولقومك. القرآن إذا دخل البيت نزلت في البيت السكينة والرحمة، وابتعد عنه الشيطان الذي يحرش بين النفوس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يفرق، يفرق يعني يهرب من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ويقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة، تركها حسرة. ولذلك اليوم نتكلم عن أثر القرآن في البيوت، سيتضمن الكلام طبعا فضل القرآن وكذا، لكن إيش أثر حفظ القرآن في البيت، تحفيظ القرآن، الاهتمام بالقرآن، اهتمام الزوجة بالقرآن، قراءتها لسورة البقرة مثلا، أمثلة لبعض الناس الذين اعتنوا فعلا بالقرآن وجعلوا أهلهم يعتنون به، الناس الذين حرصوا على أن تشترك نساؤهم في الدور النسائية وحلقات التحفيظ وبناتهم أيضا. يعني سنحاول أن نمر على هذا، وأنا أرحب بالأخوة اللي معي، الدكتور تركي أبو عبد الرحمن والشيخ عادل أبو عاصم وأبو محمد وأبو عبد الله. فقدناك أمس يا أبو عبد الله، والله طال عمرك ما فقدت علي. لا تقول لي نسيبي وما نسيبي، والله نسيب حق لا حول ولا قوة إلا بالله، لكنه ما اجتمعنا. شلون؟ البنت عندها سفر، هم يرجعون ان شاء الله، طبعا عفوا رجعوا الفجر، كان ودي اروح افطر عند والدتي طبعا جدتها، ففضلت ان تروح تفطر جدتها وانا الله يمديني ان شاء الله. زادك الله برا، الله يبارك. اي بس انك غبت عن البرنامج انت، والله قلبي معكم، الله والله قلبي معكم. شفنا قلبك قاعد على ذيك المركه، قلب كذا كبير وش زينه، وش الا راقبكم راقب وتابعكم تابع. الله ابو عاصم قلبه، هل كان مع ابو عاصم؟ ايه ايه، هذا اللي مع ابو عاصم، اللي هذا قلب ابو، هذا قلبه اللي كان عنده ابو عاصم الحمر ذاك. حلو والله ما شاء الله. طبعا في امور تؤثر في العلاقه الاسريه، يعني في البيت، في سكون اهل البيت ومحبه بعضهم لبعض وتآلفهم وغير ذلك، غير الامور الظاهريه التي يعرفها الناس. يعني احيانا سبحان الله تلقى بعض الناس محبوب مقبول، تجي أن تريد أن تكتشف سبب محبة الناس وقبولهم له، تقول أكيد أنه فرفوشي في المجالس، فتجد أنه ساكت وهادي، يبتسم بس ويضحك، ما هو براح يسوالف في المجالس، تقول يمكن أنه رجال كريم وكل يوم ذبيحة، فتجد أنه إنسان عادي، يعني ما هو بالليل. تقول طيب يمكن الرجل مثلا عنده معلومات وقدرة على تقديم الاستشارات، إلا الرجل عادي. تجد أن هناك سر جعل الله تعالى القلوب تحبه، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني محبة في قلوب الخلق. يقول بعض أهل العلم حتى غير المسلم تجد أنه يرتاح إذا رأه، ما مسألة لا تعلق لها يعني بأمور إلا بشيء يضعه الله تعالى في قلوب الناس. كذلك إذا قلت مثلا ما يتعلق بال العلاقات الأسرية، تجد أحيانا بعض الناس بيته فيه سكون وراحة، ويدخل ما في مشاكل، ما في صراخ، ما في، بينما بعض البيوت تشعر أن الشياطين تجري معهم، هذا يسب ويلعن، وهذا يطق أخوه، وهذا ما والبنت دي في الثانوي ما تكلم أختها في المتوسط ربما من أسبوعين، والأم هالولد يدخل ولا يسلم عليها، زعل عليها، تقول وش الأسرة المفككة، لو أنكم 100 قلنا، بس أنتم كل عددكم لما نجمعكم كلكم 7 في هالبيت، وأنت ما تكلمين أختك من أسبوعين، وأنت ولد ما يسلم عليك من شهر، وأنت تدخل على مرتك وتكلمها رسمي، ليه إشكال أنتم عايشين؟ تشعر سبحان الله أن السكينة والمودة منزوعة. ولذلك الله تعالى يقول: خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة، الله اللي جعلها، ما هو ما لم يقل مثلا وجعلت ولا وجعلتم، لا، الله خلق، كما أنه خلق حواء من آدم، كذلك الله المودة والرحمة في القلوب. ولذلك هناك أسرار جعلها الله تعالى في البيت، إذا عملت نزلت السكينة ونزلت الرحمة، تواد أهل البيت، تآلفوا، شعروا أنهم على قلب واحد. وهذا في الحقيقة يعني من المهم جدا أن ينتبه الناس له، يعني أن يعلموا أن هناك أسرار. من ذلك مثلا وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأنس. أنس بن مالك خدم النبي عليه الصلاة والسلام 9 سنين، ووصف أنس طبعا أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام معه وتعامله معه إلى غير ذلك، ومع ذلك وصى النبي عليه الصلاة والسلام أنسا فقال: يا أنس، إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك. شوف إيش قال له، قال: فإن الله جاعل من سلامك بركة عليهم. إذا دخلت قل سلام عليكم، فإن الله جاعل من سلامك بركة عليهم. في بعض الأشياء الواحد سبحان الله أحيانا يظن أن الناس يفعلونها وطبيعي ما ينبه عليها، وإذا الناس مقصرين فيها. أنا بعطيكم مثال الحين، مثلا بعض الناس إذا مسك المصحف تجد أنه يقرأ كذا ساكت، حتى شفتين ما تحرك، ولا فاتح شفتين يتنفس كذا يقرأ. أنا أعلم من هذا خطأ، وليس له أجر التلاوة، لأن التلاوة لابد من نطق. يعني من قرأ حرفا من كتاب الله فله حق. أنت ما قرأت يا أخوي، أنت نظرت إلى كتاب الله، أنت ما قرأت. مثل لما أنظر إليك وأنا ساكت، أنا ما تكلمت، لازم أنطق. فكذلك في القرآن كنت أظن أن الذي يفعل هذا الخطأ قليل من الناس. نزلت استبانة في تويتر، قلت لهم مثلا من الخطأ أنك تمسك المصحف وتتأمل فقط بعينيك، المفترض أن القراءة أن يتحرك الشفة ويتحرك اللسان ويصدر صوت، حتى لو صوت ضعيف ما تسمع لنفسك، لكن لابد يصدر صوت. بعدين قلت: كم نسبة الذين يقعون في هذا الخطأ في تصورك؟ 0%، 10%، 20%، 40% فأكثر. أنا بغيت أكتب 50% واستحيت من الناس، كتبت 40% فأكثر. وإذا النسبة الأكبر من المشاركين يقرون 40% فأكثر، كلهم يقرون بهالطريقة، أيقنت أننا أحيانا نسكت عن التنبيه على بعض الأشياء، نقول أكيد الناس يعرفونها أكيد، ونظن أن الناس كلهم عندهم هالمعلومة. يعني الآن كم من الناس، أنا لو أسأل مثلا في استبانة وأقول: كم من الناس إذا دخل بيته من يوم يفتح باب الشقة ولا باب الفلة ولا كذا، من يوم يدخل بيته يقول السلام عليكم، بحيث أنه يرتد صوته في البيت، كم من الناس؟ لو سوينا نسبة، ولا ناوي نزلها في تويتر، نسأل الناس كم النسبة، يعني هل هم سيصلون إلى 90%، 80%، ولا بعضهم يدخل بيته ويتثاوب ويدور، يمكن يمر المطبخ ويجي الغداء حتى ما في سلام عليكم، أول ما تسمع بسم الله عليه الرحمن، أنت جيت قل سلام عليكم، وأنت عند الباب قل، ما تجد أن البيت يعني فيه البركة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخلت بيتك فسلم، فإن الله جاعل من سلامك بركة عليه. هذا سبب من الأسرار اللي يعني تكون لها وجود في البيت. من الأسرار ما يتعلق بالقرآن. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: إن الله إن الشيطان يفرق يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، إذا فر الشيطان ذهبت المشاكل. ولذلك يوسف عليه السلام كاد له إخوته، فقال عليه السلام في آخر، كما قال الله تعالى في آخر سورة يوسف: قال ربي قد أتى قال قد أتيتني من الملك وعلمت، قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. الشيطان حضر ونزغ بينهم. إذا الواحد حدثت مشكلة بينه وبين زوجته على أمر تافه، يعني جات مثلا وقال لها بالله يعطيني بس هالماء، فقالت له مثلا طيب جنبك خذه يا أخوي أنا قاعد على جوالي، قال: جوالك أهم مني؟ قالت: مو بهم منك، بس الماء جنبك إلا أهم مني، هل جوال أشغلك؟ وكبرت القضية على أمر تافه، حتى لو سئل بعدين ما سبب القضية استحى يقول بسبب القضية أني قلت أعطيني الماء. لكن اعلم أن الشيطان حاضر يدور، بس يترقب. تخيل ابليس جالس في الزاوية يترقب، متى يجي فرصة، بس متى يجي فرصة أني أنزغ بينهم. إن الشيطان ينزغ بينهم، وقل لعبادي يقول التي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان الإنسان عدو مبين. إذا حدثت مشكلة بين الإخوان، أحيانا أختين ولا أخوين تقاطعين وهم في بيت واحد ويمكن يرقدون بعد غرفة واحدة، ولا بينه وبين أمه مشاكل، ولا بينه وبين بين بين أخيها وبين أبيه، ثم تبحث في أصل المشكلة تجد أنها نزغ الشيطان. لماذا لا نعمل بهذا القرآن ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم لطرد الشيطان؟ أنا حدثني أحد الإخوة عنده زوجتان وأبناء، يمكنهم أظنهم حول 20 تقريبا، ما بين الزوجة هذه والزوجة هذه، وبنات كبار من هذه ومن هذا. يقول لي: والله يا أبو عبد الرحمن، لما بدأت أقرأ يوميا سورة البقرة، يقول تأخذ منيها ساعة إلا ربع تقريبا، وطبعا مع كثرة قراءة حفظها، وحافظ القرآن لكن أتقنها يعني هي بالذات. يقول صرت أقراها وأنا ألبس ثوبي وأنا زي قراءتنا لسورة الكهف. أحيانا سورة الكهف وأنت طالع من بيتك تمشي للمسجد قريت ثلاث صفحات وأنت من غير أن تدرك، مع أنك تقرأها كل أسبوع، فما بالك باللي يقرأ يوميا. يقول والله يا أخي رأيت من أثرها شيء أنا لم أكن أتصوره، من أثرها في سكون البيت والصراخ اللي من أول ولا التدابر ولا من أول يا الله نجتمع على الغداء أقدر نادي العيال واحد واحد، يا أخي ذهب هذا كله. وقبل كم يوم صليت في المسجد العصر، أنا كثرت كلام بس عاد بحول عليكم الحين زين، صليت العصر فالتفت علي واحد من اللي يصلون معنا، واحد من جيراننا، وقال كيف الحال يا عبد الرحمن سكتيب؟ قلت والله الحمد لله. قال وشلونك وسورة البقرة؟ والله يا جماعة بعد صلاة العصر من غير ما يجي يعني أي ذكر لها ولا طاري لها. قلت شلون يعني؟ قال يعني تقرأها؟ قلت والله الحمد لله عندي ورد يوم يعني من القرآن أقرأ. يسألني إيه؟ قال أنا سأحدثك بحالي معها. قلتها قال والله يا أبو عبد الرحمن أنا أسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسورة البقرة فإن أخذها بركة، بركة في عيالك، بركة في مالك، بركة في صحتك، بركة في. يقول أسمع بهذا الحديث وأؤمن به يعني لكني ما طبقته. يقول سبحان الله من 6 أشهر بدأت ألزم نفسي بالقراءة اليومية. يقول في البداية صعبة علي، أول 2-3 أسابيع شهر، شهر ونص تقرأ لك جزئين ونص صعبة. يقول سبحان الله ثم سهلت علي جدا. شوف مع التكرار، وترى الإنسان إذا كرر الشيء سهل عليه، مثل المدرس أول ما يتعين وقوفه 7 ساعات يوميا 7 حصص يهد رجلينه وركبه، لكن تعال بعد 4 أشهر تعود. سواق التكس يسوق يوميا 18 ساعة ولا عنده مشكلة، وأنت لو تسوق لك 3 ساعات وجعك ظهرك، لكن لأن التعود. فيقول والله العظيم أمراض كنت أعاني منها يا أبو عبد الرحمن، هو فوق 50 ما هو كبير يعني كثير. يقول لكن تعرف كوليسترول سكر مدر. يقول سبحان الله أحدثك بصدق خفت عني مشاكل. كنت أحيانا أتهاوش مع السواق، أنت ليش تأخرت؟ ليش ما في غسل سيارة اليوم؟ ليش أركب سيارة منديل طايح مثلا؟ ركب مع واحد من عيالي ورمى منديل وانتبه للسواق، أسوي مشكلة. أنت إيش شغل؟ أنت سواق ما عندك إلا السيارة، ليش؟ يقول كل شيء أهاوش عليه. يقول سبحان الله حتى هو تحسن، بدأ يغسل السيارة زين وبدأ. يقول أشياء لا تتصورها. يقول البركة في المال، والله العظيم عبد الرحمن عندي قطع أراضي صغار أعرضها وبهذه تباع، أقسم بالله أن البركة نزلت وأنها تحركت. قلت له يا أبو فلان عفوا يعني لا تلعب علي تقد، يعني لا تعطيني هالكلام عشان تشجعني إني. قال لا أنا أدري أنك يعني عفوا طالب علم وتفهم هالأشياء. يقول والله يا أبو عبد الرحمن حتى ما يتعلق بتجارتي أن الله أنزل فيها البركة، أنا أوصيك بها. قلت والله أنا أقرأ كذا وردي. قال اجعل أكثر وردك من البقرة. يقرأ كل يوم، يقول كل يوم أقرأ سورة البقرة كاملة. يقول وأنا في السيارة رايح وأنا جاي وأنا، يقول الناس ينشغلون بهالواتس والجوال وغيره، أنا من يوم أركب السيارة أحط عليها. يقول أكمل لي 5 صفحات 6 صفحات رايح البيت الوالدة، يأخذ مني الطريق 10 دقائق، قريت لي 10 صفحات في الطريق. يقول ما أرجع البيت اللي بخلص لأنها أتقنها إتقانها. وهذا ترى موجود. أنا اليوم رح يعني لما ذهبت يعني الجمعة هذه إذا رحت خطب أدق سلف السيارة بروح أفتتح سورة الكهف. يعني طبعا الكهف لأنك تقرأها تصير حافظها أكثر من غيرها يعني، ولا ماني بذاك الإتقان يعني. فما أكاد أنتصف في الطريق إلا وقد أنهيتها، لأنك مع كثرة قراءتك لها خلاص حتى لو ما تفكر وأنت تسوق وأنت كذا خلاص انطلقت معها. كذلك سورة البقرة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أخذها بركة، يعني هناك أسرار يا جماعة ينبغي أن نعلم أن هناك أسرار للسعادة، أسرار للأنس الأسري، أسرار للتآلف بين الزوجين، من ضمنها العناية بهذا القرآن العظيم، عناية الإنسان به وكثرة تلاوته. والقرآن سيرفع في آخر الزمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يسرى على القرآن في ليلة فلا يبقى في المصاحف منه آية، يعني يرفع القرآن إذا الناس أعرضوا عنه ولا قرأوا يرفع القرآن. الله يكرم كتابه، يقعد عند ناس هاجرينه يرفع كتابه عنه. فإذا كانوا لا يعملون به ولا يقرؤونه ولا يتحاكمون إليه ولا يتدبرونه ولا يطبقونه، يكرم الله تعالى كتابه يرفع، أنتم ما تستحقون، يبقى القرآن عنكم. فأسأل الله أن يجعل القرآن شفيعا لنا. نبدأ بك يا أبو عبد الرحمن ولا أبو عاصم؟ سمي أبو عبد الرحمن. أنا حقيقة عندي ثلاث قضايا في هالموضوع. الموضوع الأول أنه جيد أن يكون الأب أو الأم أيضا قدوة في هذا الباب، يعني يشوفونهم يقرؤون القرآن، يسمعون القرآن، يتأملون، يا ولدي إيش معنى الآية ذي، اقرأ في التفسير، ابحث في النت، يعني التعامل مع القرآن ترى أحيانا في بركة. الموضوع الثاني موضوع التوجيه الشرعي، شو أنا لفت نظري يوسف عليه السلام قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبينه، متى قال هذا؟ لأنه وجد وهو صغير توجيه شرعي من أبوه قال لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيد إن الشيطان. أحسنت أحسنت، بيّن له ترى سبب المشكلة دائما إبليس. إيه فلما كبر التوجيه هذا الشرعي الله استمر معاه الله، ففي نهاية المطاف استحضر هذا الموضوع من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي. موضوع الأخير التحفيز حقيقة، يعني الآن الأطفال يكرمون في أشياء كثيرة جدا، لكن القرآن أولى أن يحتفى بالحفظ كذا. أنا من كم يوم يعني مع عبد الرحمن جزاه الله خير حاطة في جروب الأسرة وأشكرها على الهوى حقيقة، حاطة مسابقة للأولاد في كل من يحفظ جزء له مبلغ كذا. الله الله. فبعض البنات وإحنا قالت الجميع، ففعلا أحيانا وجود مسابقات أو شيء من التحفيز يشجع جدا على هذا. أحسنت أحسنت أبو عاصم، سلام جزاك الله خير. يعني في شيء اسمه الصورة النمطية اللي تكون في الذهن دائما، يعني احنا من يوم عيالنا صغار احنا نقول ان شاء الله تكبر تصير دكتور، ان شاء الله تكبر تصير مهندس، ان شاء الله تكبر تصير طيار الى اخره. لكن تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع صحابته ويكلمهم عن اهل الله، اهل الله سبحانه الله وتعالى. الله هؤلاء يعني الشخصيات القريبة من الله سبحانه وتعالى لدرجة ان الله نسبهم اليه. قالوا له منهم؟ الصحابة يقولون لنفسهم منهم هؤلاء اهل الله؟ قال اهل القرآن، هم اهل الله وخاصته، ليسوا فقط اهل الله بل هم خاصة، يعني المقربين الى الله سبحانه وتعالى. جميل أن تكون هذه الصورة أيضا موجودة في أذهاننا وأذهان زوجاتنا وأذهان أولادنا من هم صغار، أنك أنت إذا تريد المرتبة العالية صح تحصل على الشهادة، صح أنك تتميز في دراستك، هذه كلها لا شك، لكن إذا أردت خير الدنيا والآخرة، إذا أردت السعادة الكاملة، إذا أردت الرقي الحقيقي، فكن من أهل الله وخاصته الذين يحملون القرآن. فإذا حمل القرآن كما قال الشافعي رحمه الله يقول من حفظ القرآن عظمت قيمته. الله. من حفظ القرآن عظمت الله. عظمت هذه ليست في الآخرة فقط بل حتى في الدنيا منزلته عالية، له درجة كبيرة جدا. أتخيلها اليوم شفت هذا يعني موجود وأقول هذا الشخص، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كما في الحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى يقول يقال لصاحب القرآن اقرأ وصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ جميع ما لديه. تخيل، أنا قاعد أتخيل أقول تخيلوا أن هذا الذي صعد درجة أولى، لا أتكلم عن الجنة أتكلم عن الصعود فقط، أنه صعد الأولى الثانية ثم انتهى قرآنه هنا، كأني به يقول في نفسي ليتني في الدنيا حفظت وحفظت وحفظت حتى أصل إلى الدرجة العالية. يعني فيما ذكره الخطابي رحمه الله تعالى يقول درجات القرآن، درجات الجنة بعدد درجات القرآن، بعدد آيات القرآن، يقول درجات الجنة بعدد آي القرآن، يعني كل آية تحفظها اعرف أنك ستصعد درجة، وما بين الدرجة في الجنة والأخرى كما بين السماء والأرض. يعني أن تقول أن تحفظ قل هو الله أحد بس، تخيل أنك تصعد كما بين السماء الله والأرض، أن تصعد في الآخرة بهذا العلو، وتصعد في الدنيا بأخلاقك بعلاقاتك بأسلوبك بسكينتك بوقارك بلطفك بتعاملك بهذا العلو أيضا. الله الله الله الله يجزاك خير ويحفظك. عندكم شيء تريد أسامة أبو عبد الله؟ في البداية أقول مسيكم بالخير ومسي المشاهدين بالخير، وهذه الحلقة الحمد لله تحفنا فيها الملائكة إن شاء الله تعالى. فبالنسبة للقرآن، إذا إحنا تخلينا عن القرآن اللي احنا تخلينا ان القران مش عندنا غير القران. يعني الان بقول لك حاجه يا شيخ، يمكن الان الوقت شاب هذا احنا او الجواهر يمكن تاخذه في اليوم مره، يمكن اقول لك مليون مره، خلينا بالغ بالغ. طيب الان القران لو جلست في اثناء الصلاه بدنا الصلاه وفتحت المصحف له خمس ايات زين قريت له خمس، هل تحسب لك على انك ما هجرت القران؟ لكن كون تهجر القران سنه او سنتين او ثلاث بعض يعني والعياذ بالله، لكن ان شاء الله نقول ان شاء الله فيه احنا مؤمنين مسلمين ولا يعني نقل الشخص هذا، لكن احنا نحافظ على الحاجه. وبالاضافه انا اشكر حقيقه ام عبد الرحمن طبعا الله الدكتور مشارك في المسابقه يا دكتور لما نعم لما قالت انا عامه المسابقه. طيب انا بدوري انا بدوري انا الان تجي عندك كل جمعه نستمع لنا، كل واحد الحين يستمع عند ابوه يستمع عند والدتهم، ليش احنا ما نسوي مثلا برنامج مسابقه على كل جمعه عند الاب او عند الام مثلا؟ احسنت. او في الاسره ككل زي محفز لهم يعني. محفز ليش؟ لان عارف الاسبوع الجاي تلقى الولد او البنت اقرا، ترى في جائزه الاسبوع الجاي عند لما نسمع في مجينة جائزه، كل واحد يتحفظ لان العلم في الصغر كالنقش في الحجر. فاحنا نعود عيالنا على هذا ان شاء الله تعالى، وحنا بعد احنا نشوف وسنا على الكبار، مو خلاص نصب في الصغار ونشوف وسنا، بالعكس احنا كذلك مطلوب منا فالله تعالى. احسنت. في في في ايضا ابو عبد الله اضافه ولهنا الاخوان، النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان من اجلال الله اكرام حافظ القران غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. جرت عاده الناس انك اذا دخلت عنده وبغى يمدح ولده تلقاه يقول لك مثلا هذا ولدي مثلا احمد ابشرك هذا الاول في المدرسه يمدحه، او يقول احمد مثلا تراه رسام ورسمه زين، ولا احمد تراه بدا يسوق وسواقته زينه. نحن نريد أن نصل إلى مرحلة أن الواحد يقول هذا ولدي أحمد أبشرك أنه خلص 10 أجزاء من القرآن، خلص 15 جزء، أبشرك أنه حافظ القرآن. أذكر يعني من إكرام حافظ القرآن موقف حصل لما كنت في أيام الثانوي، في يمكن في أولى ثانوي أو ثاني ثانوي، يعني قبل أكثر من 20 أو 30 سنة، جاءنا في كنت في ثانوية الخليج في الدمام، عشان دروني أهل الشرقية ليش أنا يعني جاءنا الشيخ الله يغفر له الشيخ عبد الرحمن الفريان، الشيخ عبد الرحمن الفريان نحسب أنه من أهل القرآن ورئيس جمعية تحفيظ القرآن في المملكة، وهو الذي يعني يسر الله تعالى له إنشاءها على يده وانطلقت. جاء يلقي عندنا محاضرة، وذيك الأيام ما في يعني ما في فضائيات أصلا، ما عندنا إلا القناة السعودية، ولا كان في برامج الشيخ فيها أساسا، ما كان يطلع فيها ظن ذيك الأيام الأشياء عبد العزيز المسند وظن الشيخ الحيدان أو كذا قديما يعني، وما كان فيه يوتيوب ولا واتساب ولا تويتر وما نعرفه يعني. جاء الشيخ وألقى علينا المحاضرة، فكان في أول محاضرة قام أخ أردني فلسطيني أردني يقرأ قرآن، وهو الآن طبيب في المستشفى أعرفه يعني الأخ الدكتور محمد مازن، فقام وقرأ في البداية آيات من القرآن الكريم. تلك الأيام ما كانت منتشرة حلقات تحفيظ القرآن صراحة ذيك الأيام، وبالتالي حنا كنا يعني ملتزمين صغار، بس ما كان حفظ القرآن بالنسبة لنا كما هو اليوم، حلقات التحفيظ في كل مكان وما كان في تركيز كثير على حفظ القرآن. فربما لو تسأل أي واحد منا في الثانوي كم تحفظ، اللي يحفظ جزء عما كثر الله خيره يعني، ما كان في قام وقرأ آيات من القرآن الكريم. قام الشيخ وقال له شايب الشيخ، قال تعال يا ولدي كم تحفظ من القرآن؟ ما جرت العادة نسأل السؤال. كان له 5 أجزاء أو كذا، كان أبوه جزاه الله خير مهتم به، ويحط يده في جيبه ويطلع 500 ريال زين ويعطيه إياه. يا شيخ 500 إلى الآن لو تعطي ولدك اللي في أولى ثانوي 500 ريال طار من الفرحة. في عصرنا اللي صارت 500 لا تجيب له جوال، يتعادل 50,000 يا رجل. 500 ذيك اليوم جيب ذبيحتين يوم عطاه. أنا في أولى ثانوي مصروفي في الشهر ضار لا يتجاوز 20-30 ريال، يعني يعطيني أبوي ريال حق المدرسة واخذ سندويش في البيت، الريال اشتري بعصير عصير بس منك عشان يصير بارد يعني. فخمسمائة ريال هذا رقم يحكي، وعطاه 500 ريال. حنا طارت عيوننا. بعدين قال الشيخ هذا حافظ القرآن، حافظ القرآن ما هو بس 500، والله لو معي 100,000 لأعطيه إياه، 100,000 تشتري لك فيلا ذيك الأيام. فمن تلك الساعة وأنا يمكن عمري 16 سنة 15 سنة، والله كأنها قذيفة لا يعني وصلت إلي، لا أنساها أبدا صراحة. إجلال حافظ القرآن إلى منك حتى أذكر الشيخ عبد الرحمن الفريان لا أنسى، التقيت به في عدة مواقف. أول سؤال يسأله الصغير إذا لقيه: هاي ولدي كم تحفظ من القرآن؟ تحفظ سورة قل الله أحد؟ تحفظ؟ فأخذتها منه، صرت إلى مني شفت أحد من الصغار ها حافظ قل الله أحد؟ إذا قال لي أعطيته مثلا ما يتيسر. انقلت لي عند أحد من زملائي وجاء واحد من عياله وسلم علي: شلونك يا ولدي؟ ها حافظ الفاتحة؟ حافظ قل الله أحد؟ حافظ كذا؟ ثم أعطيه شيئا لأجل أن يعلم أن القرآن عز، وأن الناس بيسألوني عن القرآن، والقرآن بيجيب يعني خبر. لا أحد يأخذها بعد يعني مخطط عليها، بقول كم تحفظ بعطيك إياه. اقتد بالشيخ الفريان والله المفروض يعني. طيب اقرأ شيئا من القرآن وخذها يا طلعها من جيبك. لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا طلعنا إن شاء الله نشوف. ترك طلعت من الجيب اليمين. لا هي في هناك شيء لها أخوات هناك. فأنا أقصد أن إجلال حافظ القرآن، إجلاله، تقديمه، إشعاره بقيمته، لأنك حافظ القرآن. لا والله ما نتقدم الحافظ القرآن، أنت الحافظ. ولذلك حتى في الإمامة في الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. ما قال أكثرهم عملا خيريا، أكثرهم بناء المساجد، أكثرهم صلاحا. ممكن يقول أكثرهم صلاحا فيكون فلان يعني جزاه الله خير صاحب صدقات وصاحب صلاح لا أقرأهم لكتاب الله. ولا أنسى، كان عندنا مرة في جامعة الملك سعود عندنا معرض كتاب، واجتمعوا بيصلون، فيهم دكاترة وفيهم بعض الطلبة وفيهم أيام تجهيز المعرض قبل لا يفتح للناس. فكان فيه هندي عامل نظافة حافظ القرآن، ومعروف أن هذا حافظ القرآن، يعني يعرفونه ويشتغل في القاعة وكذا يعرفون هذا حافظ. وقدموه يصلي بهم، ورائه بروفيسورات، بروفيسور حق المكتبات، ورائه وصورت صورة وانتشرت، وراحوا 7 أو 8 والهندي بلبس البلدية يصلي بهم. أنا أقول كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. أنت يا بروفيسور لو أنك حافظ القرآن قدمناك، أنت يا هذا قدمه القرآن ورفع، قدمه في الدنيا وهو حري أن يقدمه أيضا في الآخرة. هاي أبو عاصم. ذلك شيخ من الجمال اللي أشوفه في بعض المجالس، أنا أعرف شخص كبير في السن، كبير نوعا ما، يعني يجون أولاده ويجون عياله أخوانه ويجون صغار يعني وكبار ما يقوم، يعني مو كل ساعة يقوم، قد يكلف عليه أنه كل ساعة يقوم، لكن إذا دخل أحد منهم ولو كان من من من من, من أحفاده وكان من الحفظة الله أو حفظ جزء يقوم الله يفز ويسلم ويقول، يعني سؤل مرة قال: أنا أقوم للقرآن الله واستحق هذا القيام لأجل القرآن الذي في صدره. الله الله عجيب هذا فعلا. شفتون يعني هذا الشخص مع أنه شخص مثلنا مثل أترابه، لكن لأنه حفظ مكانته ارتفعت. أحسنت. ترى المسألة أبو عاصم ورحمة الأخوان هي ما هي بالقضية بس إكرامه، القضية رسالة إلى الجالسين. صحيح. ترى فيكم ناس معهم ماجستير، وفيكم ناس يمكن معهم دكتوراه، وفيكم ناس كذا، وأنا شايف تسلمون علي وأنا جالس، لكن لا، حافظ القرآن يختلف وضعه. حافظ القرآن مهم زيكم، حافظ القرآن له تقديره الخاص وله مكانته. لا حافظ القرآن يختلف عنكم. النبي عليه الصلاة والسلام كان أيضا يعني يعرف لحافظ القرآن حقه ويبجله، بل النبي عليه الصلاة والسلام جلس إليه أبي بن كعب فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. أبي انتفض. الله أمرك تقرأ علي سورة البينة؟ قال: نعم. اضطرب أبي موقف، ثم قال: وسماني الله لك، الله ذكر اسمي واقر على أبي بن كعب وسماني الله لك، ولا قال اقر على واحد من أصحابك كذا وانت اخترتني، سماني الله لك؟ قال: نعم. وانفجر أبي يبكي، قاعد يبكي والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو يبكي، يحق لك يبكي، مع أن أبي ليس من العشر المبشرين بالجنة ترى، يعني هو إن شاء الله من أهل الجنة، لكن لم يرد في الحديث أنه من العشر المبشرين بالجنة، ولم يكن من القادة العظام مثل مثلا خالد بن الوليد، وليس من الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم، ولا وله يعني حتى جلسته مع النبي صلى الله عليه وسلم وذهابه ومجيئه أقل من غيره، وليس هو أفضل الصحابة بالمناسبة، أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم العشر المبشرين بالجنة، هؤلاء في التفضيل، فهو ليس من أفاضلهم بل هو فاضل لكن ليس أفضلهم، ومع ذلك الله تعالى يقول يذكر اسمه اقرأ على أبي بن كعب سورة البينة. شوف التعظيم، ماذا عندك يا أبي إلا أنك تمسك المصحف وتقرأ فيها القرآن، ويراك الله تعالى وأنت تقرأ كتابه ويزداد قدرك، وكلما فتحت صفحة يزداد قدرك، تفتح الصفحة اللي بعدها يزداد قدرك، فيحبك الله ويقول لنبيه اقرأ على أبي بن كعب سورة البينة. وفي حديث آخر لما أقبل قوم عمر بن سلمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا في اثنين الناس يلتبس بينهم كلاهما غلمان، عمر بن أبي سلمة اللي هو ابن أم سلمة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، مات أبوه تزوج النبي عليه الصلاة والسلام أمه اسمها عمر، وهو الذي روى حديث كانت يدي تطيش في الصحفة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سمي الله وكل بيمينك كل بيمينك. عمر بن سلمة اللي هو بالواو في آخر، هذا من قبيلة أخرى له حديث آخر، أسلمت قبيلته وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ابعث معنا قارئا، احنا نبغى إمام، ابعث معنا إمام يصلي بنا تونا مسلمين. فقال لهم عليه الصلاة والسلام يا أمكم أقرأكم لكتاب الله. رجعوا قالوا يا جماعة فيكم أحد الحافظ، طلع لهم هالولاد عمره 7 سنوات كما في البخاري يحفظ سورا، سور ما يحفظ القرآن يحفظ سور. قالوا له شلون حفظت؟ قال كنت أقف عند البئر في طريق المسافرين ويمر المسلمون ويستخرجون الدلو من البئر ويبغى لهم أحد، كل واحد يحتاج واحد يعني يمسك عليه القربة يعني حتى يقدر يعبي الدلو في القربة، وهالعيار الصغار اللي البئر في قبيلتهم كانوا يأتون ويقفون عند البئر يمسكون للناس، ثم يحصل له مثلا تمر، يحصل له رزق اقط شيء ياخذه يرجع بأهله كل يوم يشتغل يعني أعوذ رب الفلق بشر ما خلق من شر، ويعبي القربة، وهالولاد يتلقى يتلقى يستمع يستمع حتى حفظ قصار السور، وتقدم وصلى بهم يقولون، فكان يصلي بهم وعليه إزار دون سراويل تحت ما من الفقر، يا الله يلقون خرقة يلفونها عليه، فصلى بهم يوما وكشفت الريح عنه فاشتروا له سراويل ولبسوه إياها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله ليرفع بهذا الكتاب يا قواما. وش رفعك يا عمر إلا هذا يا أبو عبد الرحمن سم؟ أنا ودي صور من صور يعني الاهتمام بالقرآن في الأسرة، مثلا وجود المصاحف حقيقة الآن ظاهرة، صارت المصاحف في البيوت أحيانا أحسن يدورون مصحف، أي يدورون مصحف، وجود مصاحف في مكان بارز في البيت أو حتى في أنحاء البيت، الإلكترونية الآن يعني ما يمنع أجعل هناك برامج مصاحف سواء يعني مقروءة أو متلوة، أحملها في جوالات الجوالات الواحد يحمل المصحف، عمل مسابقات من الأشياء أيضا، تحفيز الأبناء على تحفيز القرآن ومشاركة في الحلق، والمشاركة مش بس يعني مشاركة فعلا عملية، تحفيز نقاط ونوع من المسابقة. أحسنت يا أبو عبد الرحمن أبو عاصم. استوقفني حديث عمرو بن سلمة أيه اللهم رضي الله عنه وعن الصحابة وهم يخرجون ما في البئر، وكانوا مع أنه مشغول، يعني العادة الواحد قاعد يشتغل ويطلع ماء من بئر يعني مو ذهنه مش صافي بحيث يردد آيات. في زاويتين، الزاوية الأولى كيف أنهم كانوا يستثمرون دقائق الله الأوقات أو زوايا الأوقات حتى فعلا يحققون فيها أجر من الله سبحانه وتعالى، وللأسف في الصورة المقابلة أننا شغلنا كثيرا بترداد ما لا فائدة له وهجرنا القرآن فيه. يعني فعلا حين نمشي حين نكرر بعض الكلام العام، ولا حتى نسولف في كلام عام، ولا نأخذ يعني طريقنا في صامت بدون ما نتكلم، يعني كم مرة نروح السيارة ونجي من السيارة ونروح طريق ونجي من طريق ونروح المسجد ونجي من المسجد ونجلس في البيت ونجلس ننتظر شغلة معينة، كلها إما صامت الإنسان وإما يتكلم في أمور الدنيا العامة، لكن أن يستثمر هذا حتى لمن لم يحفظ حتى بقصار الصور، حتى لو كان يكرر يعني المعوذات، قل هو الله واحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، هو خير وخير كثير جدا. ولاحظ من بركة هذا التكرار صنع عمرو بن سلمة، يعني فعلا غذي بحفظ هذه القرآن حتى صار إمام لقومه من يمكن هم ما كانوا يفكرون في هذه الشغلة ولا جت على بالهم. وجود انشغال الإنسان بهذا الزاوية وانشغال المرء بقضية تكرار آيات القرآن لا شك أنه خير وبركة على نفس الإنسان وعلى ما حوله بإذن الله. أحسن. وكذلك أبو عبد الرحمن أشار إشارة جميلة في البداية، قال أنه لابد يكون الأب والأم قدوة، وهذا مهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. الابن إذا رأى والده يصلي في البيت، رأى مر بأبيه يوما شاف يصلي الضحى ولا شاف أمه مثلا عقب صلاة المغرب يريد والده، أبوه جاء من المسجد قال لي راح يركض يريد والده في الغرفة مثلا ولا في الصالة ولا في كذا، لقى أبوه يصلي سنة المغرب مثلا، صلاها في البيت السنة. عقب العشاء مثلا أبوي يقول بوديك المكتبة بعد العشاء، جاء أبوي من المسجد قال لي قالوا شوفها في الصالة مثلا ولا جاء إلا أبوه قاعد يصلي سنة العشاء. تكرر منظر الصلاة عليهم هذا يؤثر في قلوبهم، مثل ما قال أحد السلف يقول كنت أذهب مع أبي إلى المسجد وأنا دون التمييز، يعني ما وصل حتى 7 سنين، عمره 50-6 سنين، يقول فكنت أحضر ولا أعقل الصلاة، يعني ما أدري أقف معهم كده 4 سنين 5 أقف معهم كده بس أصلي. يقول فكان فلان ذكر أحد السلف يقرأ القرآن ويبكي قبل الصلاة. اسمعوا ايش يقول هالطفل هذا اللي صار عالم بعدين، يقول فكان بكاؤه يحدث في قلبي شيئا لا أنساه أبدا. هو أبو 5 سنين يقول هذا يقرأ ويبكي، وأنا أبو 5 سنين أقول في نفسي شو اللي يبكي ويقرأ قرآن. يقول فكان بكاؤه يحدث في قلبي شيئا لا أنساه أبدا، إلى اليوم أثر فيني هالبكاء اللي كان وأنا عمري 50 وهذا يبكي ويقرأ. ليش تبكي يا أخي وأنت تقرأ؟ ولذلك حتى اللي أشار له الشيخ، يعني أن إذا كان الابن يمر بأبيه ثم يرى الأب ماسك المصحف ويقرأ، وجاء قال يبا ترى اليوم بعد العشاء، قال خلاص طيب متى تبي أوديك؟ أوديك خلاص إذا صلينا يا ولدي وديتك زين طيب إيه طيب. قال طيب يبا طيب ترى جوالي بعد أبغى شاحن، قال خلاص طيب ودي شاحن. ويرى أباه يمسك المصحف مرارا، يعني ما هو بس في رمضان، يعني على الأقل في الأسبوع يرى أباه 4-5 مرات ماسك المصحف يقرأ، يعلم هذا له وزنه عند أبي، هذا القرآن له تأثيره. وش السر هذا الكتاب اللي أبوي، يعني كلما جئت إليه وإذا أبوي هذا المصحف بين يديه، يعلم فعلا هذا له تأثيره. وهذا حقيقة مهم اللي هو جانب القدوة، إن ما إحنا بس نقول لعيالنا اقرأوا قرآن، كم قرأت قرآن؟ أبي كل ما دخل عليك رأى المصحف بجانبك. وأيضا أشار الشيخ إنه حطوا المصاحف كثروها في البيت. أنا أقول حط المصحف أيضا عند فراشك إذا جيت تنام، بدال ما تنام جزاك الله خير وأنت جوالك معك، حتى ربما أذكار النوم ما تقرأها وتريح الجوال وتصحى النوم، نبغاك إذا أردت إنك تنام اشتر لك أبا جورب 25 ريال حطها جنبك وشغلها وقرأ، اقرأ يوميا. حط في نفسك إني قبل أنام لازم أقرأ لي على الأقل 3-4 صفحات إني أكون قد قرأت من القرآن، لا يمكن إني أفوت هذا، حتى تجد نفسك سبحان الله يعني أي والله وخير ما يختم به يوما. بنسمع أبو محمد ونعود لك أبو عبد الله. طيب أقول يعني القرآن مثل ما تفضلت وما عندنا أكثر من ما قلت والله يحفظكم، استفدنا منكم صراحة، لكن أقول أحد الصحابة كان يصلي بالصحابة إمام ويقرأ قل هو الله أحد ثم يقرأ بعده من السور. قالوا له أهل المسجد قالوا أنت أما تكتب قل هو الله أحد، قال أنا هذا أنا تبون اعتزلك ما صار إمام، طبعا راحوا من النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستشيرون في الموضوع، قالوا إمامنا يقرأ قل هو الله أحد ويكررها. قال سألوه لماذا يكررها؟ قال من حب له، قال من حب له دخل الجنة بحبه قل هو الله أحد دخل الجنة. فالحين تجد أن صراحة كبار السن بالذات يعني أنا أبقاطعك وبسألك يا أبو محمد، أنت أمس تسولف علينا تقول لنا أنك كنت في البر لين وصل عمرك 20. صحيح. كنتم يعني أهل حلال، تنقلون أهل حلال يعني أهل إبلك تتنقلون في البر من مكان لمكان. صحيح. ولا درست لين وصل عمرك 20. صحيح. ذيك الأيام من كان يصلي بكم؟ من اللي كان يقرأ بكم قرآن؟ والله في ناس وأنتم في الصحراء لا مدارس ولا شيء أبدا ولا نعرف. هالكلام قبل كم؟ ممكن 40 سنة تقريبا الكلام هذا. أنت وصلت الستين الآن تقريبا. فوق الستين شوي. فوق الستين الله يزيد. لكن كلامك هذا بالفعل قبل 40 عام. قبل 40 عاما. صح. يعني لو قلنا بالهجري عام 1400-1399 وبالميلادي كان في السبعينات الميلادي. صحيح. طيب من كان يصلي بكم؟ يصلي عمر كبار السن اللي عندنا الشيبان اللي عندنا كبار السن يطلع. عمر كانوا يعني مثل ما تقول حافظين. إيه. حافظين القرآن. كثير منهم حافظين القرآن. حافظ القرآن كاملاً ولا شيء؟ لا لا شيء شيء. أنا منهم أبوي الله يرحمه كان حافظ جزء عمه كله. زين. أيه كان حتى إني ما أنسى إنه كان برمضان يجتمعون على العرب ويصلي يصلي بهم التراويح. يصلي بهم التراويح بجزء عمه. بجزء عمه. الله. وفي موقف أبو عبد الرحمن لأنه ربع صراحة ما أنساه أبداً. كان عمر يط عمر 7 سنين. إيه. الموقف هذا قبل الموقف هذا. جوانا طبعا الناس يطلع عمر منها سكاك احنا لان كنا ايامها بجهة الجوف اي صلوا العصر هم فيما بعد انا عرفت يوم اني وعيت انهم كانوا يطلع عمر يعلمون الناس نسميهم احنا مطاوعة جايين يعلمون اي يعلمون الناس وكانوا يعني عندهم علم اذكر يطلع عمر انه كان يحدث حديهم وانت صغير ذيك الايام انا عمري كان كبير 7 سنين وكان لما كان يحدث عليهم كانوا يبتوا وشون كان حديث والله يا ابو عبد الرحمن القلوب يا اخي ما نسيت موقف ذاك ولا انساه يحدث عليهم مطوع يحدث على هالبدو وش كان حديثه ولان انا كنت مستغرب من وقته قال يا طول عمر حديثه حديث جبريل هذه فيما بعد ومن علمنا حديث جبريل اللي هو حديث جبريل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم علمني عن الاسلام اي جاء شديد ابيض وثياب حتى انت عائل النبي اللهم صل عليه وسلم وهم يبكون ايه وش اللي قال عاد لو لاحظ سنك 7 سنين يعني شو اللي لفت نظره البكاء لا شوف جليل كنت انا مستغرب منه يطلع عمر حتى اكمل حديث جبريل عليه السلام قال علمني الساعه متى الساعه قال من المسؤول عنها بيعلم من الساعه قال علمني اماراتها اماراتها فلما قال ويطلع عمر قال ترى الحفاة الرواتب الشاي يتطورون في البنيان انا استغربت وشو البنيان هذا خف الله والله ما عمرك شف لك بيت مبني ولا عمارة ولا المدن اللي احنا كنا نجيها يعني بيوت طين بيوت طين يعني ما تجي لو قولها لون وانا وقت لمس السقف حقا احسن طين انا اذكر الطين وانا صغير ايه؟ بس ما توقعنا في البنيان شوف خلال 40 عام هذا وش اللي حصل الحين يتطاورون في البنيان تقولون وش هالبنيان اللي الناس بيتطاورون ايه والله سبحان الله هذا البنيان جديد يعني الله الله والله كبار السن صراحة انهم يطلع عمر انهم لا يستهنون في قراءة القرآن خاصة كبار السن الحين يعرفون مثل يقول والله واحد يعرفون صار الصور كذلك تذكرت حديثة بقوله وبعود عليك تفضل على ذكر هذا البنيان النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع أحد الصحابة من الحرم في مكة ثم التفت قال يا فلان إذا رأيت بيوت مكة قد شارفت الجبال حول الحرم فاعلم أن الأمر قد أضلك اعلم أن الساعة قريبة بيوت مكة ذيك الأيام طين وبخيام يقول إذا شفت البيوت فارتفعت ارتفعت ارتفعت لين تعدت الجبال ولا تصير مثل الجبال اعلم ان الساعة اعلم ان الامر قد اضلك لا شف ما ينطق عن الهوى الله الصحابي يسمع بيت بيصير طول الجبل وش يجيب البيت طول الجبل والحين شف ما شاء الله الابراج جاوزت الجبال فاعلم ان الامر قد اضلك لا اله الا الله اقول كذلك المحافظة على سورة اية الكرسي المحافظة عليها يعني ما هو سهل يعني الناس يعلم ولكن حنا في موضوع ابو عبد الرحمن بن الربع اللي هو يقول لك من ظنهم انت توقع من علامة الساعة الصغرى كثرة العلم وقلت كثرة الكتابة كثرة الكتابة وانتشار الجهل يعني الناس يكثر بينهم القراءة والكتابة لكن الجهل ينتشر الجهل في الدين فالناس يجون يحسون في علم لكن ما يعملون العمل قليل والعياذ بالله قليل والله صدق العمل قليل لكن برضو سؤالي ذيك الأيام هل كان اللي حفظ القرآن عندكم وأنتم بدو في البر له شأنه وأهميته لا لا والله هذه ما كانت ما نعرفها لكن في موضوع فطنت عليه أنا عمي الله يرحمه أخوي كان يطلع عمر جالس يطلع عمر ويقرأ القرآن يعرف يقرأ اي هذا فيما بعد عرفت انه وش السالفة يعني جالس هو يقرأ بعد ما كبرت يطلع عمر كبر يطلع عمر صار يجينا اخوي كان يكتب ويقرأ كان يطلع عمر بصوت له ويقول اكتب لي كذا وكذا اللي هو عمك اللي هو عمي يعدي له اخوي يوم سعد يطلع عمر كان يطلع عمر حافظ القرآن يطلع عمر يقرأ بالقرآن يعرف بالقرآن لكنه ما يكتب ولا يقرأ يعرف يقرأ قرآن ولا يقرأ غيره لكن حافظنا زي ما تقول حافظنا بشكل تصوير هالشكل لأنه يقرأ في القرآن هو ما يكتب ولا يقرأ بعد تعطيه أحيانا كتاب ثاني ما يعرف يقرأ ألا القرآن يقرأ بس القرآن بهالرتم أبدا ومصحف ويطعمر حطم على الغلاف ذا التجليد القماش الله كانوا الله في شيبان كثير كانوا حافظين على الشكل هذا الله يقرا من الكتاب من بدايته الى نهايته لكن لا يقرا ولا يكتب الا قرا الله الله ابو عبد الله انت اشرت بشيء ها والله بس انا اقول احب يعني بالنسبه الان نتقدمنا قبل صلاه ظهر وصلاه عصر او صلاه فجر او حتى بعد الصلاه يعني انا ما اعطيك اقتراح عفوا باخذ رايك في موضوع اي انا لما قبل كل صلاه اقرا خمس ايات مثلا من 60 الى 65 اللي بعدها الصلاه من 65 الى 70 خمس ايات ما تاخذ منك ولا دقيقه ولا دقيقه فانا الحمد لله وانا اقول فخر واقول ما شاء تبارك الله فانا طول السنه ما فكت القران ابدا يوميا يوميا بس اني ما اقرا الا خمس ايات طبعا ابو عبد الله شوي ترى خمس ايات انا اعرف لو تخليها وجه على الاقل انا اعرف اني مقصر انا ما مقصر لكن اني ما اهتركت القران ما هجرت القران ما هجرته فانا اقول لك انا الان اختم القران من رمضان الى رمضان ما اعرف هذا عيب انا ما اقول كلام هذا المفروض في اوقات واجده لكن هل لما اختم القران أقول هذا أجره لأبوي أو أجره لوالدتي هل هذا جائز وألا لا لا طبعا هذه مسألة أخرى أو صدقة يعني إهداء أجر تلاوة القرآن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي ثبت الإهداء للأموات إهداء ثواب الصدقة وإهداء ثواب الحج والعمرة والصيام عنه إن كان عليه صوم واجب لم يصمه إذا مات من مات عليه صوم صام عنه وليه مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه أما اللي يقول مثلا أنا بسبح والدعاء أيضا الدعاء أيضا يصل أما اللي يقول مثلا بسبح وهلل وأجرها لوالدي أو للميت أو بقرأ القرآن أو بصلي لم يثبت في الحديث ولذلك لكن ممكن الواحد يدعو يلتزم باللي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه أي أبو عاصم بعود عليك أبو عبد الرحمن إيه يعني من المحاضن إذا كنا نبي أولادنا فعلا ينشؤون ويصلحون من المحاضن التربوية والإيمانية وعلاج حتى الانحرافات والشطط الفكري هي جهود جمعيات تحفيظ القرآن في المملكة العربية السعودية وخارج المملكة كل حلق القرآن والواقع أن حلق القرآن مثل يعني المصابيح المضيئة التي تنطلق من مكانها في الأرض إلى أعالي السماء الله وهي تؤكد على الاستقامة والمسار من هنا بأكد على ثلاث نقاط النقطة الأولى الشكر لله سبحانه وتعالى أن هيئ هذه الجمعيات وانتشارها وأصبحت موجودة في كل مسجد في كل قريب من كل بيت ومن السهولة جدا الوصول إليها وإلحاق أبنائنا بها لنحفظهم الواقع من الانحرافات والثاني الشكر لولاة أمر هذه البلاد الذين يدعمون هذه الجمعيات دعم كبير جدا وإيجابي ومتأصل وهي سبب ولله الحمد بفضل الله سبحانه وتعالى في انتشارها وثباتها واستقرارها ويعني من جوانبها وتحقيق أهدافها وأنا ودي أؤكد على هذه ترى يعني جزاهم الله خير يعني ولاة الأمر سواء خادم الحرمين أو ولي عهده أو كذلك أمراء المناطق حضورهم في الحل المسابقات الكبرى دعمها أن تكون بأسمائهم يعني أذكر وزارة الدفاع دعوني مرارا إلى مسابقة الأمير سلطان لحفظ القرآن الكريم وزارة الداخلية مسابقة الأمير نايف الآن ربما يعني أصبحت أيضا مسابقة باسم الوزير الداخلية الحالي الأمير سعود بن نايف أو كذلك وزارة الدفاع الآن الأمير محمد سلمان أقصد لما الجنود أو الموظفين يشعرون أن قائد المكان اللي هم فيه مهتم به والمسابقة باسمه والجوائز هو يوزعها أو يوكل من يوزعها أو تكون بدعم منه أو ربما يحضر يعني أنا أذكر لما كان الملك الله يحفظه أمير للرياض كنت أحضر الحفل الختامي لجمعية تحفيظ القرآن حفل الكبير كان الأمير لا يغيب عنه أبدا كل سنة صراحة يجي جزاه الله خير يعني الملك الآن كان أمير للرياض ذيك الأيام يجي يحضر وكان يحضر طبعا أيضا سماحة المفتي ويحضر تعرون أن هذه القامات الكبرى تحضر وتشجع وحلقات التحفيظ تدعم في المساجد وبشغل رسمي ترى هذا قل أن تجده في البلاد عدد من البلدان لو تقول بصوي حلقة تحفيظ في المسجد قال أحمد ربك ما نسك المسجد عن الصلاة بعد مو بس حلقة تحفيظ أغلق المسجد بعد الصلاة مباشرة ويحاسب لو يجلسون الناس فيه أما عندنا لا والله إشارة رائعة جزاك الله خير يا أبو عاصم يعني من باب يعني أن يقال المحسن أحسنت لا والله جزاهم الله خير أنا أشهد يعني ولاة الأمر في دعمهم للتحفيظ ودعمهم لحلقات التحفيظ في حرصهم على تلاوته في حضورهم لمسابقاته في إكرامهم لحفظته هذا بلا شك شيء يعني أسأل الله أن لا يحرمهم الأجر، وأتوقع بإذن الله أن ما نجده من بركة في بلادنا وحدة صف ويعني سكينة وحماية من ربنا جل وعلا هو بأسباب كثيرة من ضمنها بركة الله في المساجد وفي كليات تخرج الحفظة ونحو ذلك. إيه سم. الثالثة هي رسالة للآباء والأمهات والمربين والمعلمين إلى آخره لتأكيد توجه أبنائهم، يعني إذا أنت بتحفظ ولدك بدل ما هو في الشارع ولا بدل ما هو قدام القنوات قد تكون يعني تغذي بأشياء سلبية، وجوده في المسجد، وجوده في حلق القرآن، وجوده على مائدة القرآن لا شك أنها خير، يعني تخشع جوارحه، تطهر قلبه، تصفي فكره، تجعله في اتجاه إيجابي منتظم. طيب وإذا قال الولد يا أبو عاصم ما أبي أروح للتحفيظ، أخويا العصر يلعبون كورة وأنا في التحفيظ، طلعني حتى الصبح من التحفيظ، وش تقول له؟ طبعا كل حالة ستعالج بحالته، يعني كل شخص يكون، لكن في الجملة يعني الضغط الشديد هذا غير مقبول. أما أحيانا بعض الناس يحتاج دعم، يحتاج تأكيد، تحفيز. يحتاج تحفيز. عطنا التحفيز يا دكتور، أنت ما شاء الله متخصص في التحفيز. وقطعت أبو عاصم. الحالات الثلاث. إيه الحالات الثلاث، الحالات الثلاث. إيه. وشلون يحفزه؟ إيه. عندنا هي تعزيز في تحفيز. إيش الفرق بينهم؟ إيه. علمياً التعزيز بعد السلوك. يعني مثلاً خلنا نقسم أي سلوك إلى قبل وبعد، قبل وأثناء وبعد. فلو الإنسان أثناء التحفيظ وهو قاعد يحفظ لما أنا أثني عليه أو أشجعه وأعطيه هدية، هذا شيء يسمى بعد، هذا تعزيز. تعزيز لأن أثناء العمل أحسن. أما لو قبل الفعل ما بعد يروح أقوم أحفزه، ترى لك أجر لك كذا، فهو علميا قبل الفعل يسمى تحفيز قبل ما يسوي شيء، أما أثناء وبعد تعزيز. تعزيز هذا حتى في القرآن عززنا بثالث أحسن، لأن الأول شغالين. أي الأولين كانوا في الرسالة قائمين بها. أحسن. أجل أنا بقول لكم قصة قبل الله يعافيك الذاكر، قبل يمكن 10 ولا 15 سنة نسيت بالضبط، فيه دورة لتحفيظ القرآن الكريم في الحرم اللي هي شهرين في الصيف، مكثفة بحيث أنه يجي يقعد شهرين في مكة ما يطلع منها يحفظ القرآن من بعد الفجر والظهر والعصر والمغرب، يعني صراحة مكثفة، وفندق قدام الحرم يروحون له ويرجعون. دعوني مرة لإلقاء كلمة على الطلبة اللي يحفظون القرآن، وجيتهم في الفندق وجامعينهم بعد العشاء وهم هلكانين لأنهم من الفجر وهم حفظ، يجي حين واحد ما حفظ شيء ويطلع بعد الشهر يحفظ القرآن كاملا، وألقيت عليهم كلمة. يوم طلعت استأذن واحد منهم قال أبغى الشيخ وطلع معي، إلا ولد ظهر عليه النعمة، واضح انه ولد نعمه، قال الشيخ انا تعرفني؟ قلت يا مرحبا يا ولدي، الله يحفظك. والله ولدي ودني اعرفك من زمان. لا والله ما عرفتك يا ولدي. قال تعرف فلان؟ وذكر لي واحد من مليارديريه، لو اقول اسمه عرفته. قلت اعرفه، من ما يعرفه، ابوه رجل خير. قلت والله اعرفه. قال انا ولده، انا في ثاني متوسط يا شيخ، وانا يوم جت الاجازه فرحان، عيال عمي كلهم تجار، هذا يروحون باريس وهذا يروحون يتمشون في كذا وهذا يتمشون في كذا وهذا، وانا يا شيخ ابوي قال لي راح احفظ قران في الحرم شهرين، تروح علي الاجازه وانا احفظ قران يا شيخ انا مليت، ويقوم يبكي. انا وش اقول للولد؟ يقول حتى جوالي يسحبونه الجوال عشان ما يشغلني وكذا، وكلمت ابوي يوم الجمعه وقال لا تجي الا وانت مخلص القران وما ادري ايش، ويقوم يبكي. ثاني متوسط، أبيك تكلم أبوي عشان يعفيني ويطلعني من هنا. أنا صعبة أكلم أبوه. هل كان عليكم كلمة تحفيز وتعزيز على قول الشيخ؟ وعززت له وقلت بالعكس يا ولدي إلا جزاك الله خير، أبوك يبغالك الخير وأعطيك كلام حلو وأمشي. ويمضي يا جماعة قرابة 15 سنة، يقرب 15 أو 10 أو كذا نسيت بالضبط، وأروح ألقي محاضرة في جامع كبير في إحدى المناطق. ويوم جينا الإمام ما صلى ابن المغرب، إمام الجامع الرئيسي صلى ابن واحد، الإمام مشغول أو كذا. المهم يوم جت صلاة العشاء ويدخل هالإمام اللي وجهه نور بشته وهو قاضي البلد بيصلي ابن، وإذا هو هالولاد اللي الثاني متوسط يقول قل له بوي طلعني من تحت القرآن. التربية. تخيل والولد هو رئيس المحكمة ما شاء الله زين أو أو أو كذا يعني له له مقامه يعني فيها ما شاء الله. أنت ولدي أنت لا يجوز عطني اللي عندك خذ هذا يا أبو الشيخ يلا جزاك الله خير زين. فا وإذا هو الإمام حق الجامع سلم عليك ما شاء الله. قال عرفتني هو ناسي الموضوع ولا يمكن ينحرج لو يدري اني اذكر انه بكى. قال معك فلان ابن فلان قلت انت ولد فلان قال لي هو طق وذكر الموضوع قلت في نفسي يا لسعادتك ما شاء الله الحين لو ان اباك تركك ذيك الايام تروح باريس تروح مدري وين ربما يعني ما طلبت العلم وحفظت طبعا وحفظ الصحيحين الان ايضا ما شاء الله وقاضي وإمام خطيب أي عز لا وما شاء الله راقد لك على كم المليون بعد يعني ما يحتاج تتعب أنت في حياتك وتجمع فلوس ما شاء الله أبوك لا قوة إلا بالله بيكفيك بيوتك وسياراتك وعيشتك وكل شيء بس تطلب العلم الله ينفع بك أي والله جمع هذا. فأنا أقول سبحان الله يعني أيضا لا يقعد الواحد يعني أحد الخلفاء كان يلحن في كلامه يخطئ في اللغة فقالوا له يوم عنده العلماء قالوا يعني تخطئ وانت تخطبنا وتغلط في اللغة قال عفى الله عن أبي عفى الله عن أبي كل مرة يقول عفى الله قالوا وش دخل أباك في الموضوع أبوك كان خليفة أيضا قال رآني أبي وأنا صغير رجعت من الكتاب من عند الشيخ اللي درسنا فقال لي أين صديقك فلان اللي يجي معك دائما يعني يرجع معه البيت الخليفة يلعب معه قلت مات وارتاح من الكتاب قال قد بلغ بغضك للكتاب أن تجعل الموت راحة منه تخلي الموت أحسن لا عاد تروح الكتاب يا ولدي دام تكرهها لهالدرجة لا تروح يقول فرحت وقعدت ألعب وانبسط ومدري إيش وزملائي يروحون الكتاب يرجعون يقول كبرت وأنا والله لا أعرف شعر ولا أعرف لغة ولا أعرف قرآن عفى الله عن أبي ينزل مستواي بعقلي يقول لي لا تروح المدرسة زين ليته شد علي لين صرت رجال. فكذلك ترى في التحفيظ يعني مثل ما تفضلت يعني لا يشد الواحد ويهاوش ولده لكن يحفزه ولا ترجع قال ولدي طلع من التحفيظ ما في طلع تبيني عاد وعدك إذا حفظت كذا جزء أعطيك هدية تبيني أنقلك من الحلقة أما مسألة طلع من التحفيظ ولعب في الشارع هذه انسى هذا انسى تماما أنك تطلع لكن تبغى أشياء تانية نعطيك والله سيجد الوالدان بإذن الله سيجدون الأثر لهذا. أيه. بقي كثير ولا بقي دقيقتان بعطيك دقيقة ولا دقيقة ندعو الله دقيقة. لا لا عطنا يا أبو عبد الرحمن عطنا لا أنا عندي تمرين بسيط إذا استأذنوني حتى الإخوان يشاركون معنا أي استأذنكم بس أجل تخليه بعد الصلاة إن كان التمرين أي بياخذ معناته ثلاث أربع دقائق أي صحيح أي هو بقي معنا شوي ودنا يعني ندعو الله في هالوقت المبارك إن الله سبحانه وتعالى يعني يشملنا برحمته اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع اللهم يا من يعلم السرائر والضمائر يا من هو أول وآخر وباطن وظاهر اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنك وكلتنا إلى أنفسنا وكلتنا إلى ضعف وخمر يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من يعلم السرائر والضمائر أحسن نياتنا وذرياتنا اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما اللهم بمن نستجير وأنت المجير الناصر أم بمن نستنصر وأنت المولى القاهر من الذي يغفر ذنبنا وأنت للذنوب غافر من الذي يستر عيبنا وأنت الرحيم الساتر اللهم بك نستجير فلا تردنا خائبين اللهم وقفنا ببابك اللهم وقفنا ببابك اللهم وقفنا ببابك أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت الملك ونحن العبيد بين يديك اللهم لا تردنا خائبين اللهم اجعلنا ممن تقبلت صيامهم وقيامهم وأعتقت في هذا الشهر من النيران رقابهم اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك واجعل موعدنا بحبوحة جنانك وعمنا بفضلك وإحسانك اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك واختم لنا وله بخير، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا رب العالمين. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا ورحمونا كبارا. اللهم وارزقنا من أبنائنا من تقر بهم أعيننا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل أهلنا في كل مكان، اللهم احفظ جنودنا على الحدود، اللهم كلهم مؤيدا ونصيرا وقائدا وظهيرا. اللهم داو جرحاهم، اللهم داو جرحاهم، اللهم كن معهم يا حي يا قيوم، اللهم كن مع جنودنا على الحدود يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وأنزل الأمن والإيمان على أهلنا في اليمن، اللهم اقذف الحق بينهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين. كل أهلنا في بلاد الشام وفي فلسطين وفي العراق وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين. اللهم أسبغ نعمتك علينا، اللهم أسبغ نعمتك علينا، اللهم لا نهلك وأنت رجاؤنا، اللهم لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا. اللهم احفظ أولادنا من صحبة الأشرار، اللهم احفظهم من صحبة الأشرار، اللهم احفظهم من التدخين والمخدرات ومن جميع الآفات، واجعلهم بنا بارين وإلينا محسنين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يجزاكم خير ويتقبل منا ومنكم ويجعلنا وإياكم مقبولين في الشهر الكريم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على رسول الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله. الحمد لله اشكر في الشهر الفضيل الله يهديه. اي والله حكام مشايختنا، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. لا والله احنا في نعمه، في نعمه فعلا، الواحد يحمد الله تعالى عليها. اللهم لك الحمد، لا اله الا الله. الله اكبر. اذن يا شباب، اذن شغل السماعه عشان نسمع الاذان يا شباب، زيدوا الصوت. Thank you. اللهم صل على محمد. يعني البنت اللي معك مش ابو عاصم انتك بنتي الودن في جنة ما تشوف ما شاء الله جنبه ولا قامة تبد ولا بنتي من غير هذا من الأولى ولا الثانية كل بناتي أولى بعد كيف أنا ما أقدم بنت على بنت كلهم رقم واحد ها ما أقدم في بناتي أحد بعاصم بعاصم هم اللي حين على الفطور مصارحة يعني لعلن السبيل علم تستفيد حين شاك قبل أولا من بنت الأول شو الفائدة اللي بتاخذها ها وش الفائدة اللي بتاخذها عبا أجيب على عبا أمشي على توجيه كانك بتخاطبها تسألني عن عمرها شو لا أنا أكثر كان جاب من بنت الأول لين أجيب بنت الأول هذا قصة يا بعاصم أنا ورطة شاك بنت الثانية أنا أنت ورطت يا أبو عبد الله أبو عاصم على قولتك جبل انطحت عليها أوجعك وانطح عليك وفلعك من تبمعنا أمس عطاني قذيفة ما يبتتر الله يا رجال ميني الشيخ تظن أني أعطيه غير بوسات وورود وقبل وتقبيل فوق راسه الله يكرمك يجزاك خير الشيخ تاج راسنا جزاك الله خير من وين عرفنا الله سبحانه وتعالى إلا من خلال المشايخ اللي علمنا ودرسنا ما شاء الله عليك أقول طالب علم وخريج ما شاء الله شريعة لكن أبو عاصم حين أسألتك سؤال رأو التروق شيخ كان مدير معهد العلمي فضل في الأحسن تقاعد من مديرا للمعهد العلمي ما شاء الله ما شاء الله أبو عاصم ما شاء الله وترى أبو محمد عاش 12 سنة تقريبا في الأحسن أبو محمد مفاجأة لي 12 سنة كنت في الأحسن في الحرس في الحرس في الأحسن صحيح ما شاء الله عليك بعد الله عشان أطيب خاطرك لأمس بنتي ليس من صلبي ولا صلب أولادي ولا صلب بناتي هذه بنت أحد الأساتذة اللي موجودين في القناة كمل أكلك تعود من الشيطان قل هذه بنت الثالثة كلنا إن شاء الله بنت الثالثة وريحني بس أبو عاصم ولو أنها بنتي المباشرة والله يشرفني إياها والنعم والله منها ومن أبوها من أمها. ليش ما تقول هذه بنت الزوجة في الرياض؟ علمني. وش خلك أبو عاصم؟ إيه نعم. خلك صريح أبو عاصم. أمها متزوجة الله يصلحك. ما يصح تقول هالكلام. أنا أقول. أمها عندها زوج. أنا أقول خاف إن أنا ساعد مع المدعي. عشت البنت. تراك تدخل الغلط. أقول لك أمها عندها زوج. تورط مع عبد الله. ما عندها زوج. زوجة. لا ما نزوجها. استغفر الله. أبو عاصم يسألك الرجال. أنا سكت. وين سكت؟ أبوها يحمل إحنا في القناة. آه. يقول أنت أبوها. ما يجوز هالكلام. الحين فهم أبوه. كذا خوف. استغفر الله وتوب. ما يجوز تراك. تراك دخلت. في منطقة خطرة. لا مو بخطرة. خبرت أشياء. أنت يا أبو عبد الله تريد أن تثبت أن أبو عاصم متزوج في الرياض ولم يخبر أهله. عاد أنت أثبت بطريقة ثانية. طريقة عاد تصل. ابعد البنت لي. ابعد البنت على الموضوع. وتكلم باللي. قل له مشيوف نمت في السوق. ومعك زوجتك. من هالأمور ذي مشي هذيك. زي اللي قالك شفتك في الحوطة. وانت ماسك نمرتك. بغي. بهذا الحرمة سمي مشاكل بيني وبين عيالي لكن تدري عاد أبو عاصم أنا بعلنها من ذي الحين أقول والله تتعب يا أبو عبد الله أبو عاصم قال الله أنت ما قعدت في هذا الحين بس أكثر ما ليش قال بعد ما أذن بعد ما خلص الأذان قلت دعاء ختام الأذان الدعاء اللي يقال بعد الأذان قلت الله مربى هذا الدعاء قلها حنا نشوفه كامل ولا قلت الله هيك أبي أسمعه كامل قلها قلت يا أخوي عشان يستفيدون المشاهدين قلها قلها يا أبو عبد الله قلها مشاهدين جاي تسلم كل واحد لها في سلم اللهم رب هذه الدعوة التامة كمل و والصلاة القائمة أيوة شوفت أقول حق الواحد من ذا الحين شاهد اللي بيجي الله الآية ما هو ملمد، هم ملمد سود الحين ولم العصير يعني جاوك الجنة. ويوم إنك خلاص من الدعاء كامل سألت الله من خير الدنيا والآخرة وقت مستجاب ترى بعد الأذان. قلت بين نفسي، قلت أبو عاصبين بين نفسي قلت وش تبي وش قلت تطلب الحاجة طلبت عنها بح إن كان خير بستفيد منك إن شاء الله ما بلا خير بس ما نعلم ما أنت معلمين لا ساق الله خير علم أبو محمد ها الشاب الحبيب علمني أنا تكفى لا أنتوا يا مشاقة فاهمين لا لا لا لا يمكن عندك شيء ما نعرفه يا أبو عبد الله أبدا أعلم هالشاب أخوي الجميل لوحدونا محمد الصحة خلاص حديث اللهم لك صمت لا زلت أفطرت والله لا أذكر الآن من أخرجه لكن يظهر أنه صحيح لكن عاد بلا راجع لكن هو يقال بعد يقال عند الإفطار ولا ذهب الظمأ صح اللي هو ذهب الظمأ بثلاث أورق ذهب الظمأ صحيح أيضا هذا يبغى لي بس خلني أجل أراجع أهلك مدام لأن بعضهم حذروا من الحديث الأول قالوا أنه ضعيف والثاني أصح اللي هو اللهم لك صمت لا قال هذا ضعيف والثاني اللي هو اللهم لك صمت على لا اللي هو ذهب الظمأ هو أصح إيه حبيت أتأكد منك ذهب الظمأ ثلاثة عروق وثابت إن شاء الله إيه يا شيء لا صحيح على صحيح أصح من لكن أصل عشان الشيخ يأكد علينا شوف حديث ذهب الظمأ وابتلت العروق وثابت الأجر إن شاء الله حديث رواه أبو داود وحسنه الألباني يقول وحديث كان إذا أفطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت حديث ضعيف رواه أبو داود إذن لك صمت وعلى رزقك أفطرت ضعيف إيه والصحيح ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله يا ربي لك الحمد الحمد لله الحمد لله جزاك الله خير والله على تنبيهك يا أبو طبعا صحح بعض أهل العلم يعني لكن عاد الألباني رحمه الله هل العامية عندنا أول أنا أقول ايه؟ ربي نويت الصيام وإن شاء الله على كتمة ربي نويت الصيام وإن شاء الله على كتمة شنو إن شاء الله عليك يقول ربي نويت الصيام مش على كتمة هذا شيء بعدنا طال عمرك ما نعرف وإن شاء الله إنه على ترى إنسان على نيته كان هنا أبدًا وبسم الله على رزقك أفطرت هذا إن شاء الله إنها إن شاء الله رجال الأول إن شاء الله غفور رحيم إن شاء الله نقول له حديث ضعيف يقول إن شاء الله إن شاء الله قهوة وش فيك إيه أنا خلص القهوة الشيخ محمد أنا لفت نظري في النسخة القديمة شربت لي صح إيه والله إيه شمر لي بس شمر لي بس إيه هو اللي حفظ قديما تورط اي تورط صحيح اي تورط هالمصحف الجديد خادم الحرمين خادم الحرمين كتابته اوضح وينتهي كل صفحة بآية اللي حفظ قديما على المصحف هذا اي صحيح ما عاد يقدر يغير صحيح لانك خلاص حفظت الموضع مواقع الآيات مواقع الآيات فانا اقرأ ادري الآية فوق على يمين ولا تحت هذا صارت لي شيخ اي انت حفظت على هذا حفظت على هذا أي. احدى السور الصفحة اليمين اخر ثلاث ايات أي. زين ثم بعدها كان جزء المصحف هناك فهل بدأت اقرأ فيه يوم أي. اللي كنت المسجد وقدمت أي. واقرأ الثلاث ايات اشتبكت عندي هذا وهذا هذا وهذا وقفت وصورة ليست من القصار من الطوال أبي أحد يعني وسط أبي أحد ما في أحد جلس أبي أتذكر شيء مع أني كنت أحفظها مثل اسمي ما في قلت الله أكبر ركعت من الشجاعة أني أركع إله هو اللي حفظ هذا ولذلك أنا إذا سافرت لازم أخذه معي وعندي في كل مكان يعني مكتبي فيه واحد والبيت فيه واحد مع ان المكتبات ما عاد تلقاه ولا تعبت وانا دوره ولا في الكتروني الا في طبعه الكترونيه الا في نسخه عندي انا محملها الشمرلي الكترونيه واهداني احد الشباب سبحان الله لا اعرف اسمه قلت مره في تويتر يا جماعه اين اجد هذا الطبعه وكذا لان ما عاد تباع

وليس المساء وليس المساء وليس المساء وليس المساء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء على الأرض على السماء وهو السميع العليم. إيه جزاه الله خير جاب الصدق الرجل. أسألك هادن أخي السؤال موجه إليكما. يقول يا ربادك موجه إليكما. طيب تعالوا قدوا هنا يا الربع. أنا بقعد معكم أنا. ما دام الشيخ قال صاير أنا اللي. الكاميرا راح. الكاميرا مين بحولك مين عاد بيحطون لك إن شاء الله كاميرا هنا تلقط. الحمر ها؟ اي والله يسخن قل لهم الخبز الحمر لا تجيبونا لا تاخ سخنوا جيبوه راح راح راح اجل بسم الله عشان ناكل بها الخبز الحمر قلنا سخنوا ابي حار يا رجال كيف ولو صار ابشر هو واقف حول وقتها ابو عبد العزيز قال لي شيء ما قال قال لي قل له رجني بطني يا حلاله الشيخ كان اذا طلب مني محاضره ثم اعتذرت قال لي شيخ رجني بطني روعتني. لا الشيخ فهد من أهل مويتك من أصلح من علمتي أخي وأصدقهم نية دوم الشيخ فهد الباش منسق مكتب الدعوة جزاه الله خير وأظن في المعهد العلمي يدرس لا مع الشيخ كان مدير الشيخ أنت كنت عشاك كنت رفيقا به ترى هذاك يستسقى الغمام بدعوة ذاك الرجل يدير من يديره ذاك الرجل وأتوقع محبوب بين الطلاب وجيتكم مرة في المعهد أنا صرتكم في محاضرة بس الظاهر ما كنت أنت المدير ذيك الأيام عام كان أنا أخذ 3 سنوات أي أحسنت لا أجل قبل جاينا قبل يمكن 10 سنين يمكن أوه أنا طالب أذكر الله يا رجل طالب دكتوراه أجل لا تقاعد الشيخ فهد وانا تقاعد قاعد مبكر بعد كل مبكر السنه اللي بعد انت وين كان عملك دكتور بالتعليم كنت اول مشرف تربوي في التدريب ما شاء الله ما شاء الله لكن بالتفرغ للعمل الاسري هو شوف اللي عنده عمل يملا وقته بعد تقاعده فحري به التقاعد خاصه اذا كان يعني قطع مجال وصار راتبه جيد بعد التقاعد أو ربما عنده أيضا عمل خاص أو شيء هذا إذا كان عنده ما ينفع بعد التقاعد أما اللي بيتقاعد بيقعد يقول برتاح والله أني من عقب أسبوعين ثلاثة أن يطفش من حياته لكن مثلكم اللي بيشتغل في التنمية الأسرية وفي لا أنا عندي الصباح مع الدكتور خالد بيت الخبرة كنت سمعان بيت الخبرة للدراسات البحوث الاجتماعية أي هذا الفترة الصباحية فترة مسائية هذا عمل يعني تجاري لا مو تجاري هو يجمع بين هذا لكنه حقيقة يخدم جميع مناطق المملكة يعني مش بس الحسة ترى يعني أي منشط اجتماعي يبغى مثلا تأهيل مستشارين تدريب إنشاء مراكز إصلاح إنشاء مراكز استشارات احنا نقوم على هذا أي ما شاء الله ما ألنا أقمنا 10 مراكز في الرياض باسم بيت الخبرة عجيب بيت الخبرة بيت الخبرة ولا اسمه كذا بيت الخبرة للدراسات والبحوث الاجتماعية يعني أجي أنا مثلا أبغى أنت تقول أنت ما عندك خبرة بس تودك تفتح مثلا مركز إصلاح أسري بفتح التجاري أنا مثلا أي تجاري أو خيري ممكن يفتح خيري الآن فتحنا 10 الأذونات ممكن جدا. هذا شغلنا الحين. الأذونات نجهزها الآن. عندنا 10 مراكز في الرياض مرتبطة بالمحاكم حسب مناطق الرياض. المحاكم يعني أي محكمة تحول على. أوه أي نعم. والله زين. لا بشرك الآن. سعودي أنا هذا ولا. أبي الخبز الحمر. الحمر. مصب علي. أنا مصورين. إيه المصورين قلت ركزوا الكم ما يبحولك الكاميرا رجع هذه الشاشة تقول إنها هذه. نيب لذي. أنا قلت ركز هذه ما بعد اشتغلت بيشغلها الله الحين. يلا قشوا. تكفى لا تتجاوز هذي لا يذوق العيشة اليوم. يا حول قوة الله بلا. غير ما كل ما تحط كاميرا. يعني مثلا لو أنا أبغى أنشأ. يا أخي تعصب. مركز إصلاح أسري. ما يحتاج أتعب أكلم. هذا المخرج بس تكل عليه ها. تقول لي نحتاج أوراق الفلانية نحتاج. تعبك كله خلاص. تأهيل انت لو تبغي مثلا الوصف الوظيفي لموظفي القسم مثلا كل شيء مرتب جهز المهام حتى البرنامج حتى البرنامج الحاسوبي يعني تبغى برنامج حاسوبي لإحصاء الاستفسارات والإصلاح موجود برنامج حاسوبي مجهز بهذا يعني. والله ما شاء الله عليكم. أجل هذه إعلان على ما قال لكم اللي أي منطقة يبغون يفتحون أي نعم مركز لإصلاح أسري أو استشارات أسرية أو سواء خيري ولا تجاري يتواصلون مع بيت الخبرة في الأحساء. يرأس الدكتور خالد الحليبي. يرأس الدكتور خالد الحليبي ونعم ظنه أبو مهو بسعود. أبو سعود الآن لدينا 10 مراكز أنتوا عندكم حساب نحتاج بيت الخبرة يطلع مكتوب الدكتور خالد الحليبي وكذا. نعم أبو سعود أنا كنت دكتور خالد أيه. أنا كنت طالبا في كلية الشريعة وهو كان معيداً أظن أو محاضر يعني أحسن لحي درسني أظن ذكر القرآن رجل صادق رجل صادق ودرسني ونحسبه صادق النية ونافعنا الله درسني أدب أيضاً مؤدب كل أسرة الحليبي من خيارنا صحيح. وتراهم يبدو أهل يعني علم من زمان صحيح. أكثر منهم مجموعة أظن الدكتور أحمد الدكتور أحمد عم الدكتور خالد هو عم الدكتور خالد صحيح. كان وين في المعهد العلمي ظني ولا كان في المعهد العلمي المعهد العلمي كان طالب أيه؟ ثم صار في الكلية ثم جاء إلى المعهد مدير انتقل جامعة الفيصل ثم صار مدير المعهد وخلف ثم آخر شيء خلاص إلى جامعة الملك فيصل ثم تقاعد. أشوف يا أخي ظاهرة التقاعد. والله الفترة المتفرج. هي لأنه شفت الدكتور اللي عنده عمل إضافي أنا كان مثلاً يعني. كان عليك إرهاق. يعني بعدين الآن في مؤتمرات ملتقيات. ما تقدر تحضر لأن عندك وظيفة. تحط من هذا. ما تقدر تستطيع تشارك وتحضر. في الفترة المسائية أنا. أما لو توسعونها يا شيخ للخارج. يعني مثلا في الأردن في مصر في دول الخليج تنشرون فعلا نحن عندنا قدرة على إنشاء مراكز احنا سوينا حركة ونفعت وهي أن وضعنا تجربتنا في الانترنت أخذها أحد مراكز الأسرية في المغرب سووا نفس الفكرة اتصلوا على الدكتور خالد قالوا ترى احنا أخذنا نسختكم سوينا وحضر أظن الدكتور زارهم الدكتور خالد أظن زارهم جزاك الله خير وما قصر جزاك الله خير اي ففي يعني انتم الان حتى اللي في الخارج نعم. ممكن انهم يقومون به بالضبط ايضا عندنا موقع المستشار هذا يعني انا اشرف عليه اداريا لان هذا عالمي وصل عدد المتصفحين 49 مليون موقع هذا يعني كأنه خزانة استشارات يعني اللي عنده استشارة يكتب مثلا أي عنوان استشارة ابني عنيد مثلا كيف تعمل معي تجيك عشرات الاستشارات في هذا الموضوع مطبوعة أو يستشير مباشرة أو يستشير طبعا هذا الموقع فيه مدقق شرعي دكتور إبراهيم الثانم كانت تعرفه معروف نعم أي فيقرأ الاستشارة شرعيا حديث ضعيف آية فيها استدلال خطأ يراجعها شرعيا وعندنا أيضا أخت تراجع معه وأيضا عندنا مدقق لغوي مدققها لغويا بحيث ما تقرأ وأنت مرتاح إنه ما في هذا موقع ويب سايت يعني إيه في 480 مستشار على من 14 دولة عربية 480 مستشار من 14 دولة عربية بعضهم لا نعرفهم شخصيا لما إنما نشرنا الخبر جونا السيرة الذاتية نعطي استشارة استشارتين نجرب استشارته هي جودة تصرفون لهم مكافأة. اي نعم مع أنه مكلف جدا، لكن مكلف إذا تعطيهم مكافأة على كل استشارة يكتبها. اي والله، لكن عاد الله يعين. والله ما شاء الله. أقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الحمد لله. ترى إصلاح الأسر والحرص على هذا من أعظم القربات. الشيء الجميل يا دكتور محمد، لما تشوف عدد قراء الاستشارة 3,000 4,000 5,000 الاستشارة الواحدة، يعني هذا شيء يعني ما اكتفى صاحب الاستشارة اللي قرأها، إنما كل من. ما أبي عبد الرحمن كان هذا الشيخ، أنا باكل من الخبز الحمر على قولتهم. هذا يعيد الأمجاد. أوه عيد أمجاد الأحساء ما شاء الله. سخنوه ولا لا؟ سخنوه ما يحتاج. هذا الخبز المصنوع من في حبة سوداء. تمر وحبة سوداء. هذا بالتمر. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أنا في الحوض أتواصل معكم. اي عندنا برنامج حق الحوطة بدون مبالغة جميعا. ما اقول الحوطة ما يتهاوشون محريمهم ما شاء الله، ما يحتاجون. عندنا الحوطة تحكي معكم. اي نعم. اجل ان شاء الله جيتوا نروح نبدكم عندنا. اي عندنا مشروع هنا في الحوطة الحين. شيء كويس يا حال حريمهم دم. اقول اهل الحوطة ما يتهاوشون محريمهم، وشو اللي يستشيرون منهم؟ انتم اهل الحوطة ما عندكم مشاكل. اللهم ما تحتاجون اصلاح اسري. لا بالله هلا نحتاج اسري. ها ما انا مخلين كل شيء. اي شيء اعطونا، اي شيء اعطونا اعطونا. ان المكارم كلها لو جمعت رجعت بجملتها الى شيئين: تعظيم امر الله جل جلاله، والامر باصلاح ذات البين. الله الله الله الله. هذا شيخنا جميل الله يرحمه، له جميل حقيقه في هذه الآية: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرًا عظيمًا. يقول الشيخ أصلا هذا العمل صالح خلقة، حتى لو في الغرب تسوي إصلاح بيننا هذا عمل طيب، فلو أضفت إليه النية الصالحة عظم الأجر. الله الله الله. أنت درست يا أبو عاصم في المعهد العلمي؟ درست، لكن لم أدرس. ولم تدرس معهد علمي؟ لا لا ثانوي. أيه. وين درست؟ يعني من عام ثانوية الملك خالد. عجيب. لكن علمي ولا أدبي؟ منذ أن أدبي، لكني منذ أن أتيت إلى ثاني جامعة. أيه. مستوى السنة الثانية كلمني الشيخ أحمد الحليبي اللي هو مدير المعهد، قال لي ترى ملفك بعد التخرج محجوز عندنا لتصبح مدرسا. يعني تخيل طالب أنا ثاني جامعة. الله يغنيكم. أوه ما شاء الله ما شاء الله. عندنا حقك محجوز. الله يغنيك. يعني فأقول لك تخيل في ثاني جامعة يقول لي ترى ملفك وظيفتك جاهزة. وفعلا ما أن قدمت اختبارات الأخيرة إلا قال لي خلاص أنا بأخذ الملف وبنهيه. أول كان خلصة أنت لها إجراءات، قال حلي من خلصة و الشيخ أحمد على نعم الشيخ أحمد الحليبي حقيقة يعني نفع الشباب اللي جزاه الله خير. شوف الرجل المخلص الذي يبحث عن الناس المتميزين ويستفيد منهم وهو يصدق النية معهم ولا يتحزب ولا صحيح. هذا ينفع الله به. صحيح. ينفع الله به بلده وينفع به المكان اللي يشتغل فيه. الكلام إذا جاك واحد النية عنده وسط ويبغى ينفع مثلا فلان أو فلان ويترك فلان أو هذا فيه ال حط الكاميرا على أبو عبد الله يا مصور. أبو عبد الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كاميرا على أبو عبد الله. أبو عبد الله كلك كاميرا. أهله يطمئنون عليه بس يعني. ها. أجلس هنا عشان ما تجيني والله أنا المكان زين. هي راحت عند أبو عبد الله. ابو عاصم يقول عشان يتاكدون اهلك ابو عبد الله انك تفطر بس اي صح يحسبونك تقعد جاي عندنا يا رب اخف والله خف والله فيني كل ابو عبد الله ما عليك منهم عليك منهم عاكل شوف ناظر ناظر عندك ثقة في نفسك يا أبو عبد الله تأكل الحمد لله ونعمه هو حلال أنا أدري شافوا أنك أحلاه إيه نعم جيت أنا أحلاه أحلاه بلكن سجلت في حلقة عن رمضان أيام أبوي ما خلك خلك سيدا أنا عندي الفترة المسائية أنا مدير إدارة الإرشاد في الإرشاد الأسري الآن داوم فيها دوام أي المساء ثلاث ساعات المساء يعني. ما شاء الله لكن يوميا لكني حر زي الحين اروح ما مو بحد يعني اول دوام ما تقدر هي احسنت اول في التعليم الان لا الحمد لله جدولي عندي وراح اجي يا اخوي شوف الله شارك قفل توني من اسبوعين رايح عرعر افتتحنا مركز قفل يا ابو اخذنا على ملاك شكا واحد قال له رائد يعني رائد مدير المشروع لكن شيخي او كعنزي هو لكن المدير رئيس مجلس الاداره الدكتور اظنها عنزي هذا لكنه اللي ماسك الملف بدعم من السبيع جزاهم الله خير مؤسسه السبيع الخيريه مؤسسه مانحه اي نعم واحنا جهه عبد الرحمن جهه استشاريه انا ركبتي شويه الله يجزاكم الله خير لا بس الوزن يخليك احيانا سلم جزاك الله خير سند ابو عاص ضبط وضعك انا ما دام يمك انا مرتاح الولد تسند ابو عاص مضرب لكن وتسند اضرب النعم وداك وداك الشخص عفن قال لك عند الماركه اللي يجيك تاكل والله عشان تصل بطن نبي نقنعه ولا طايق يقتنع هو جزاك الله خير هذا اكلت واحد اثنين ثلاثه اربعه بس هذا جه الحوطه وش رايك فيه؟ عندنا هالجموس يجون هذا ما شاء الله من الحوطه الحتحت هذا طعم هالجموس يجي يبيعون في الرياض موقفهم وناخذ من عندهم يحطون شيء بالغمار لهم يعني طبعا عندهم شو السر يوم يحطون بالغمار الشيء الخاص بهم ايه وقلنا نشتري وقلنا عاد نذوق على ما قال الشيخ محمد والله جزاك الله خير والاخوان المخرجين عشان بعد يطولوني وان شاء الله اذا جيناكم بعد بناكل جحيم ولا جي طال عمرك العنب قد طاح والتمر قد طاح وكل شيء جزاك الله الله يرضى عليك يا ابو عبد الله بس تراه الحسا عندهم تعصب ما ياكلون الا تمر الحسا خلاص ولا غيره بسيطه إيه انا حطيت لهم تمر الحوطه قالوا لا ما نبي الا تمر الحسا بسيطه يا شيخ هذا اقول بعد الرحمن يجيب التمر معهم جيب تمر معك انا ماني بجاي يجيبون تمرهم معهم جيبوا تمركم معكم مشكله وخاف بعد بتقول الحين انا اللي حسيت انا لينك ما طلع عادي الحين انا تعرف الحين مو عبد الرحمن هو اللي يقول الحين يجيبون تمرهم هم الضمير فيهم يعود الى من يعني مو بحاط لكم حتى تمر تجي تزور الرجل ومحبه هذا كرم هذا كرم يجيبون يقول ترى الحسا ما تمر شوطه ها يا ابو عاصم انا مخطي ليه ما فانا الرجل لازم يقدم بدون قال حطيت بدون من الحوطه ما انتم ماكلين جيبوا تمر معكم انت ما خليك جواب صحيح بس انت سبحان الله يا رجل خير بعد عني والله خلاص والله خطا اي يقول مما تجدون مدوا فيه يقدم من هذا عنده يطعم مره والله انك تعجبني يا ابو محمد بس اللي اعرف انه انت متحيز حسب انك قاعد عندهم 12 سنه فلا تقبل شهادتك الحين ابو محمد مجروح الحلو اللطيف الله يطول في عمره اللي كلامه درار اي بين الله وجهه والله بس انتم لو ما علمتم قاعد عندكم هالوقت كله كان والله يا ابو محمد ترى شهادك طال عمرك مقبول هي شهاده ايوه أيوه. بس عاد منها حيف لا حيف خليك من مع الحسن يا ابو عبد الله خليك ابو محمد خل اقول لك انا الشيخ محمد الله يحفظه يقول ترى اهل الحسن فيهم طبع ترى نريك الحوطه مهم باكم من تمركم باكم من تمركم هل يقول كربلاء بيجيك تبتسأل عن طبعه ما صعبه كلمة ما تنقال دي ما تنقال ما تنقال ما تنقال يجون الضيوف عندي يا أخي تطلب على الرجال جيبوا أكلكم يا مصور وخر الكاميرا عندي الله يرحم والديك حط على الرجال أنت واحد كريم واحد من رجالات الحوطة من وجهاء الحوطة أنت تقول تعالوا ما لكم إلا ما يرضيكم شو أسوي أنا أدري أول شيء هالكلام ده ما يقولون رجني بطني على قول ما نروها كم مدري كاميرا مدري ما أدري بعبد الله تبي تجمل معه ولا صلاحة الجمالة إذا مشينا بيشيلون الكاميرات كمل ما نبص اللهم لك الحمد أنا الكمين والله الحمد لله وجزاك الله خير على هالحبحب يا أبو عبد الله وجزاكم الله خير على هالخبز الطيب. Thank you.